احد شقي الخلاف. الله يسلمك. هل نفهم ان افتراض تقديم قضاء رمضان مثلا على النافله انه لا يجوز له او صيامه باطل للنافله؟ لا ما اقول باطل، اثم بسبب تقديم النافله على الفريضه. نعم شو أردت تقول؟ أقول شيخنا أنا ما أدري طبعا جئت متأخرا إيش البحث لكن في وضح لي إيش النهاية اللي انتهيتوا فيها لكن في صورة يكثر السؤال عنها. من ضاق عليها القضاء ولم يبقى إلا 6 أيام شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك؟ لا نحن بتعرف المخرج في عنا 3 صور هنا اللي هي قضية جمع النيات لك. طيب غيرها شيخنا، لو واحد مثلا قال انا والله غير قناعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي الصورة يا هيك يا هيك، عفوا غير قناعان ايش بقضية جمع النيات؟ ايه البحث انه ابدأ بالفرض حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة ولا ايوه. نعم نقول الله استهلاك. نعم جزاك الله وإياكم. شيخنا اللي ما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم؟ شهر رمضان؟ نعم كله ما صام كله من باب أولى، من باب أولى لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر.